ما لا سفر

ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا الله الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا إن الله لا يخفي عليه لا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ